بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم Oh! فاغفر فاغفر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربك من كل أمر سلام هي حسن Oh my God.